العين يا ليلي يا ليلي يا ليلي. أنا أيوة أنا هو أنا أنا أنا مش مال عنيك. أنا أنا أنا مش مال عنيك ولا أنت خلاص مش همي. والله والله والله والله نحرق دمك. انت تعبت لي اعصابي وانا بقى مش ناوية اتجنن. وريني بقى عرض اكتافك وبقولك الله يحنن. انت تعبت لي اعصابي وانا بقى مش ناوية اتجنن. وريني بقى عرض اكتافك وبقولك الله يحنن. وريني بقى عرض اكتافك وبقولك الله يحن.